جل وعلا في كتابه سورة النساء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا عليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا نسمع غير مسمع ورائنا عليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه الآيات يخبر جل وعلا عن حال اليهود، ونظير هذه الآية الأولى قد مر مثلها في بعض آي سورة البقرة وما يفعله اليهود من الشراء بكتاب الله بالثمن القليل، ومثله أيضا في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني قدرا من الكتاب، والمراد بهؤلاء اليهود، فإنه قد جاء في كتبهم ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتي هذا النبي، بل كان اليهود يستفتحون على الكفار بأنه سيأتي رجل نبي ويبعث وسنتبعه ونقاتله كما قال جل وعلا: لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لما جاء فإذا به من العرب من ولد إسماعيل وليس من ولد إسحاق، فغاضهم ذاك الأمر وأصابهم الحسد والكبر فكفروا به، ومنهم من قال هو رسول العرب وليس إلى بني إسرائيل، فقال يشترون الضلالة أي الهدى ويعرضون عن الحق الموجود في كتبه ويعرضون عما أنزل الله عز وجل على رسوله ويتركون ما يدلهم على ذلك مما هو في كتبهم، ففي كتبهم ما يشير إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بل وذكر بعض أوصافه عليه الصلاة والسلام، ويشترون بذلك ثمنا قليلا، يفعلون هذا لإبقاء تقدمهم ولإبقاء دينهم ولإرضاء ناس معينين، ويأخذون مقابل ذلك شيئا قليلا من حطام الدنيا. ويريدون أن تضلوا السبيل أيضا، ويردون أن تكفروا كما تكفروا كما كفروا، وهذا نظيرها سبق في سورة البقرة: ود كثير من الكتاب لو يردوه من بعد إيمان الكفار حسدا من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق. ويريدون أن تضلوا السبيل أي أن تكفروا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتركوا ما جاء به من الهدى ودين الحق من العلم النافع والعمل الصالح. والحال أن الله جل وعلا عليم بهم، والله أعلم بأعدائكم، فالله عز وجل عليم بهؤلاء ولهذا حذرنا منهم. وفي هذا وفي ضمن هذه الآية التحذير من اليهود: والله أعلم بأعدائكم وقد أعلمكم إياهم فاحذروهم، فاحذروا كيد اليهود. وكثير من الفتن أصابت هذه الأمة ومن ورائها اليهود فإنهم نفروا في هذه الأمة من كثير أو في كثير من المواضع أو المواضيع وأحدثوا فيها بدعا وأقوالا كفرية وكان منشأها من اليهود ولا يخفى ما عمله عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان رأس الشيعة ورأس الرافضة وهو الذي كان يعني بداية هذه الفتنة العظيمة التي ابتليت بها الأمة الإسلامية. والله أعلم بأعدائكم أي احذروهم. ولا يزال اليهود إلى الآن يدبرون ويفتعلون الفتن للأمة الإسلامية ويثيرون فيها القلاقل والمشاكل ويثيرون فيها الفتن حتى يتنازع المسلمون فيما بينهم ويتخاصمون ويتنازعون وكل ذلك تجد أن من ورائه كيد اليهود عليهم من الله ما يستحقون. فهذا قوله والله أعلم بأعدائكم فيه الإشارة إلى هذا، ولهذا يجب على المسلم أن يكون منتبها لهذا الأمر، أن ينتبه لكيد اليهود وبعدائهم للإسلام وللمسلمين ولنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كلما كان المسلم أشد تمسكا بدينه وأشد اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام عليهم الرضوان كلما كان أقرب إلى النجاة أو إلى التفقم لكيد هؤلاء الأعداء. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، أي ما دام الله جل وعلا عليم بهؤلاء الأعداء وهو يحذرنا منهم فيكفي أن تتخذ الله جل وعلا وليا لك وناصرا لك فتلتجئ إليه وتستعين به سبحانه وتعالى وتستنصره. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. من الذين هادوا يعني جنس من هؤلاء وهم اليهود وبنو إسرائيل يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يبدلون الكلم عن مواضعه عما وضع له وعما قصد به وعن المراد الذي جاء له والذي سيق إليه. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير تفسيره وبغير ما أراده الله جل وعلا افتراء وكذبا وإثارة للفتن. ويقولون سمعنا، ليس سمع استجابة وإنما سمع إدراك، ويقصدون منه الاستهزاء والاحتقار. ويقولون سمعنا وعصينا، أي سمعنا ما قلته يا محمد ولكن لا نطيعه. فهذا احتقار وشدة في التكذيب عياذا بالله تعالى، وهذا من أبلغ الكفر والعناد والمعارضة لكتاب الله عز وجل، مع أنهم عقلوا ما جاء كما قال تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا بكم وقد كان فريق منهم يكتبون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. هذه الآية نظيرة وهذه السابقة، وقد سبقت معنا في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا بكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. فيقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين، يعني اسمع لا سمعت، دعاء دعاء على النفس اسمع لا سمعت قول هؤلاء اليهود المغضوب عليهم واسمع غير مسمعين اسمع لا سمعت أو اسمع غير مقبول منك فهو فيه دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما بلغ بهم هذا الحسد في قلوبهم والعناد الذي في قلوبهم والمكر والكراهية وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وراعنا يقال ارعني أو ارعني سمعك أي ألقي إلي سمعك هذا هو المقصود لكن هم كانوا يقولون هذا ويقصدون الطعن في النفس السليم ووصفه بالرعونة وراعنا أي يريدون الرعونة يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا منع الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا مثل ما يقول هؤلاء كما مر معنا أيضا سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يعني لا تقولوا كما يقول اليهود اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أي ارعنا سمعك واسمع منا فقال جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان لا تقولوا راعنا لأنها لفظة وإن قصدتم بها المعنى السليم إلا أن اليهود يقولونها ويقصدون بها معنى ذميم فقولوا غيرها مما يدل على المعنى السليم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا أي انتظرنا انتظرنا وهذا فيه إشارة إلى النهي عن التشبه باليهود أيضا النصارى والمشركين لهذا قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فمن تشبه بقوم فهو منهم ولهذا فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتشبه المسلم بالكافر بل الواجب على المسلم أن يتميز عن أهل الكفر في لباسه ومشيته ومأكله ومشربه وعادته وهيئته لا يكون كاليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم ونهينا عن التشبه بهم فلا بد أن نخالفهم ولا يجوز أن نتشبه بهم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يتشبه به وإن كان في بداية وصدر الإسلام كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أمر بالمخالفة وأكدت عليه المخالفة فكان يرسل شعره فعلم أن اليهود يرسلون شعوره ففرق شعره عليه الصلاة والسلام وقال خالف اليهود صلوا في لآلكم فإنهم لا يصلون في لآلكم وقال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيتكم ورأى رجلا متكئا على يده اليسرى فقال هذه جلسة المغضوب عليه و إلى غير ذلك من الأمور التي أمر فيها بمخالفة اليهود والنصارى وقال خالفوا المشركين وافروا اللحى وقصوا الشوارب وقال لتتبعون سنة من كان قبلكم حلوى الكذة بالكذة حتى لو دخلوا دحر ربنا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الناس فهذا يدل على شدة التأكيد في الأمر بمخالفتهم والنهي عن التشبه بهم فمن تشبه بهم فلا شك أنه واقع في شيء محرم وقد ابتليت هذه الأمة في الأزمنة الأخيرة هذه بكثير من أنواع التشبه باليهود والنصارى حتى قال الأمر اتسع إلى التشبه بهم حتى في دينه. فصرت تجد من الناس من يحتفل بأعياد اليهود النصارى، أعياد اليهود النصارى كعيد رأس السنة وعيد المسيح وعيد الحب وأعياد أخرى كثيرة. يعني يحتفلون بها ويعني يعظمونها ويجعلونها أيام فرح وسرور تشبها باليهود والنصارى، ولهذا قل في قلوبهم تعظيم عيدي الفطر والأضحى. ولهذا أمثال هؤلاء تجد يوم الفطر يوم الأضحى يعني لا يستيقظ إلا نحو الظهر أو الساعة 11 أو نحو ذلك، وليس في قلبه شيء إلا اليسير من الفرح بهذا العيد العظيم الذي هو من أعياد المسلمين. والأمر معروف أن القلب إذا ملئ بشيء فإنه يفرغ من مقابله، فإن الفرغ من مقابله كالكأس إذا لم تملأه ماء امتلأ هواء، وهكذا القلب فإذا لم يملأ بالإيمان ومقتضياته فإنه يملأ بغيره، وإذا جعل فيه شيء من الكفر ومقتضياته وأعياده فإنه يأخذ جانبا كبيرا من الإيمان ومقتضياته. فليتنبه المسلم وليتفطن إلى هذا، ليتفطن لهذا. ومن التشبه ما صار منتشرا بين كثير من الناس، وهو التكلم باللغات الأجنبية من غير ما داعي، من غير داعي. تدخل أو في الطريق تجد الوالد الرجل يكلم ابنه أو المرأة تكلم ابنها أو ابنتها باللغة الأجنبية من غير ما داعي، ولربما يقابلك فعوض أن يقول السلام عليكم أو يعني فإنه يعني يحييك بالتحية الغربية، بالتحية الغربية. حتى انتشر أيضا عند الشباب هذه المصطلحات التي طلعت علينا جديدة، فصاروا كأنهم يستأنفون أن يقول جزاك الله خير وبارك الله فيك وأحسن الله إليك وأقل شيء شكرا أو صحة لمنتشر عندنا. صارت إذا أقيت يعني قدمت شيء أو كذا يقول لفظة جديدة، تعرفون مرسي عليك والله، هذه يعني هي عربية ولا فرنسية ولا عرفنسية ولا هي لغة خنثى، ما هي أنثى ولا ذكر، فما ندري من أين تطلع علينا هذه الأشياء. نعم، يتفطن المسلم إلى مثل هذا، لأن هذا بداية الداء المطل من هذه الأشياء التي قد الإنسان يعني يتساهل فيها، ولكن يعني إذا توالت وتكاثرت فمآلها عظيم. هذا تجد الآن الناس، كثير من الناس يروح يوم العيد المسيح ويشري هذه الربش، أشتريها تبيع على رسول، وأمام الناس اللي بدأوا يمشي ما عنده شيء، وإذا شفته يبلغ في ذهنه يحب يأكل، خلاص صار هذا في قلبه ويجهر به ولا لا يعني لا يرى من نفسه أنه فعل عظيما. وهذا واقع في الكفر، هذا الذي يفعل هذا يشتري ربيش هذا يوم عيد المسيح، هذا واقع في الكفر. فهو بين أمرين، كافر خارج من دين الإسلام وإن صلى وصام وزكى وفعل، إما هذا وإما على حافته لم يخرج من الإسلام لكن على خطر، دائم بين الاثنين. لا تقول الشيخ يكفر لا نكفر شيء شخص بعينه، ولكن الفعل هذا باتفاق العلماء باتفاق أهل العلم المالكية وغيرهم. لا يقول الشيخ جابنا من المرمور لبخار، لا، مالكية والشافعية والحنابلة والحناف بالاتفاق. بل إلى عهد قريب قد حكيته لكم، يعني إلى عهد قريب 1700 وكذا ميلادي، يعني 1200 وكذا ميلادي، كان علماء المالكية في مصر وغيرها يكفرون اللي يلبس البرنين قد تصفيق هذا، يكفرونه عينا درأوه لابسا قال هذا كافر، وأفتى بهذا غير واحد من علماء المالكية وغيره. ليس شيئا جديدا، لكن تملص الناس من دينهم يجعل لهم هذا شيء جديد، يرونه جديدا. التشبه بالكافر أمر خطير عظيم جدا، من أصول الشريعة مخالفة الكفار وعدم جواز التشبه بهم. ويدلك على هذا أن آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر موته خالف اليهود المشركين، خالف اليهود والنصارى وهو يموت في آخر أيامه، 5 أيام الأخيرة التي مات فيها كان يردد هذا الكلام، بل إنه أغمي عليه في مرض موته، أغمي عليه، فذكرت إحدى زوجاته كنيسة بأرض الحبشة وذكرت ما فيها من الصور، أم سلمة وأم حبيبة، فكأنه صلى الله عليه وسلم سمع كلامه، فأزال الحقة التي كانت تبلل توضع على رأسه لشدة الحمى التي كانت عليه، كان يوعك كما يوعك الرجلان، يعني السؤال، فنزعها وقال أولئك شرار الخلق، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وقال لعن الله اليهود النصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. قالت عائشة يحذر ما صنع، وأمر بالمخالفة وعدم التشبه به، ولكن وقع الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، وقع حذر من التشبه به، ولكن لم تأخذ هذه الأمة أو كثير منها بهذا الذي حذر منه. واذهب شرقا وغربا وانظر إلى المساجد التي مبنية على القبور ويجعلون داخلها القبور، فالبعضها قريب منا في مخرجك ومدخلك، فأين هذه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة اليهود والنصارى وعدم التشبه بهم؟ وما الفائدة من أن تجعل أمام المسجد قبرا أو تبنيه داخل المسجد؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ تجد الإنسان والله رأيناه يدخل يصلي ثم يذهب إلى القبر ويدعو، وأحيانا والله القبر يكون في خلاف القبلة، القبلة من هنا والقبر في آخر المسجد، فيأتي القبر ويدعو، ماذا يقول؟ قل أدعو الله. يعني ليش ما تستقبل القبلة؟ لماذا لا تستقبل القبلة؟ تستقبل القبر؟ هل القبر هو الرب؟ هل القبر يتصرف في الكون؟ هل هذا القبر هو الإله؟ أليس هذا هو عين الشرك بالله جل وعلا، أو ما يوصل إلى الشرك؟ أو ما يوصل إلى الشرك هو عينه. لكن طالت الأيام على هذه الأمة، وطلع عليها يوم من الدهر نهار وبدت شمسه تقول يجوز مثل هذا الفعل. هذه ما هي شمس، هذه ليس شمس، هذه ظلام وشرك عياذا بالله تعالى. فليتنبه الإنسان لهذا، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين وراعنا ليا بألسنتهم. اللي لو الشيء أي حرفا وعطفا وردا ردا ليا بألسنتهم تحريفا للكلام تعويجا له بألسنتهم وطعنا في الدين وطعنا في الدين في هذا الدين دين النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى فيسبونه ويسبون النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى لهم لو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا هذا أولى لو قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا واسمع وانظرنا نظيرها الآية السابقة في البقرة لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا واسمع وقولوا انظرنا. نعم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا شيء يسير مما لا ينفعهم مما لا ينفعهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب خاطب أهل الكتاب بالمناسبة الآية السابقة آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فيأمر جل وعلا أهل الكتاب الذين أنزل الله عز وجل فيهم الكتاب وكتبه التي كانت عندهم وهي محرفة لكن كان فيها بعض البقايا وفيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تبشير عيسى بمجيء نبي من بعده وفيها ذكر بعض صفاته وبعض صفات أصحابه. فإذا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معه وهذا القرآن مصدق لما في الكتب السابقة ومهيمن عليه مصدق لما فيها يعني لأصل الكتب غير المحرفة غير المحرفة. أما ما جاء في هذه الكتب من التحريف فالقرآن يكذبه ولا يصدقه. ما في هذه الكتب من ذكر أن المسيح هو الله أو ابن الله أو ثلاثة وما في هذه الكتب من رمي البتول مريم عليه السلام بأنها أنجبت هذا عيسى مع يوسف النجار وما في هذه الكتب من الطعن في يوسف عليه الصلاة والسلام والطعن في موسى وفي نبي الله آدم وسليمان والطعن في لوط عليه الصلاة والسلام وغيره هذه أشياء محرفة وما فيها من الطعن في ذات الله عز وجل ووصفه بالنقص هذه أشياء محرفة. فقوله مصدقا لما معكم هذا القرآن مصدق لأصل الكتب السابقة ومصدق لهذه الكتب المحرفة أي في الجانب الذي لم يحرف وفي كتبهم لا تزال إلى الآن لكنها لا ترى لكل الناس بل تخفى عن كثير منهم عن كثير منهم. مصدقا لما معكم إما جاء من البشارات الموجودة فهددهم جل وعلا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. قيل في هذا معنيان نرد على أدبارها قيل في هذا معنيان أي طمس الوجه وردها إلى أدبارها بأن يجعل البصر من ورائها أي تصير تبصر من ورائها فتمشي القهقرة أي الخبي أو المراد طمس الوجه فلا يبقى له لا سمع ولا بصر ولا أنف ويرد ذلك إلى ناحية الدبر أي الأدبار والمعنيان متقاربان. فهذا تهديد آمنوا باليهود، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، طمس الوجه إزالة ما فيه أو إزالة البصر، فنردها على أدبارها، طمس رد البصر إلى الدبر فيصير يمشي القنقرة، أو طمس الوجه بإزالة كل ما فيه وجعل ذلك في دبر الإنسان أي من خلف رأسه، أو من قبل أن نطمس وجوها أي تعمى، ونرد البصر إلى الأدبار، فتجعل الوجوه في القفا ويجعل البصر في القفا، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وفي معنى قوله عز وجل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، في معنى أن نردها إلى الضلال والغواية وعدم الهداية وإلى الإغراق في الكفر الذين هم عليه وهم فيه، أو نردها على أدبارها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. هذه الآية من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها قيل كانت سبب إسلام كعب الأحبار، قيل أن كعب الأحبار لما سمع بها سارع إلى الاغتسال فقال أسلمت، قال وخشيت أن يرد سمعي وبصري إلى قفا، سارع إلى الإسلام. وهذا جاء في آثار بأسانيد، وإن كان فيها قصص لكن مجموعها يدل على هذا المعنى، وأن من أسباب إسلامه ما وجد أو عندما سمع هذه الآية، وهذا مما يدل على أن لهم علم. وفي كتبهم البشارات التي أشار إليها ربنا جل وعلا، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، أصحاب السبت الذين اعتدوا لما نهوا عن الصيد يوم السبت، ألقوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، وقال نحن لم نصطد يوم السبت، قالوا نصطد يوم السبت، طيب متى اصطادوا؟ ليس يوم السبت عندهم، فهؤلاء اعتدوا على النهي الذي نهاه الله عز وجل عنه، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. كيف لعنوا؟ مسحوا وحولوا إلى قردة وخنازير، إلى قردة وخنازير، فصاروا قردة وخنازير. لكن هذا الجيل الذي حول إلى قردة وخنازير لم يتوالد، لم تأتي منه الأولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، كما جاء الحديث صحيح مسلم أنهم ماذا لم يتناسلوا، فمسكوا كرد خنازير وعاشوا ما عاشوا ثم ماتوا. ولهذا فيظهر أن التعبير بلفظة أبناء الكرد والخنازير ما يصح، أن يقال فلان من اليهود أبناء القردة والخنازير، أن يقال إخوة القردة والخنازير نعم، لأن الذين مسخوا قردة والخنازير هم من اليهود، لكن هؤلاء الذين مسخوا لم يتناسلوا كما جاء في الحديث، لم يتناسلوا كما جاء ماذا في الحديث، إلا أن يقال أن هؤلاء كانوا متزوجين ولهم أبناء ثم بعد ذلك مسكوا كرد وخنازير، لكن مع ذلك نقول إذا مسكوا كرد وخنازير لم يأت منهم أولاد حال كونهم كرد وخنازير، فالعبارة كون يقال هؤلاء اليهود إخوان الكردة والخنازير ترى عبارة سليمة، أما بلفظ أبناء فيظهر في ذلك شيء الله أعلم. أو لعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، لا أحد أحد يرد أمر الله ولا أحد يخالف ولا يمانع أمر الله جل وعلا. ثم حذر جل وعلا من الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك لا يغفره الله, الشرك لا يغفره الله تبارك وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة, ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دخل ماذا؟ النار. فالشرك لا يغفره الله تعالى إلا إذا تاب منه صاحبه, كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة, من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فقوله وأنيبوا إشارة إلى التوبة. فإذا قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لمن تاب, لمن تاب يعني إذا تاب. فالشرك لا يغفر إلا إذا تاب منه صاحبه. فلا يستدل بالآية على أن الشرك يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقوله لا تقنطوا من رحمة الله أي توبوا, المراد التوبة. حتى ولو وقع في شرك إذا تاب تاب الله عليه. فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الشرك ظلم عظيم كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. نعم إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا فالظلم الذي لا يغفره الله هو هذا النوع, وهو الإشراك بالله تبارك وتعالى. الإشراك بالله, من أشرك بالله عز وجل فالله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي جل وعلا في الحديث القدسي أنه تعالى قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولأولادك. يا ابن آدم لو أنك جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. غفرت لك نعم قال في رواية غفرت لك ولا أبالي, وفي رواية قال أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي بشر ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. فإذا الشرك أمر عظيم, والشرك هو عبادة غير الله جل وعلا أو صرف العبادة لغير الله. والعبادة ليس الصلاة والزكاة فقط, الصوم والحج, العبادة بجميع أنواعها. العبادة الذل والخضوع والانقياد كله عبادة. التذلل والخضوع والانقياد عبادة. ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن القبر قال الخشوع, يعني يأتي الإنسان ويجلس مستقبل القبلة يعني يتوجه إلى ربه ساكنا غير متحدث ويضع يمينه وشماله ويتوجه إلى الله ما يتحرك. هذا غاية الخشوع والخضوع والتذلل لله عز وجل. فهو من دلائل الخضوع والخشوع, وهو دليل العبادة. ووقع أن أسلم أحدهم فسألته عن أسباب إسلامه قال إذا مررت المسلمين ووجدتهم في هذه الهيئة عرفت أنها هذه الهيئة التي يتوجه بها إلى الخالق إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما هو يعني في نصرانيته قال إذا فعلت أشياء أو كذا أو أحس بالذنب قال أجلس على ركبي ويقول يا ربي يا رب انت. لكن قال هذه العين التي رأيتها عرفت أن هذا دين حق. فالخضوع خشوع التذلل هذه عبادة. إذا جاء الإنسان إلى القبر وهكذا ويجر بخشوع والخضوع هذه عبادة. هذه العبادة شرعا لها هيئتها وكيفيتها ولها صفتها وعددها وزمانها ومكانها. هذه كلها لابد أن تكون بدليل من كتاب وسنة، تكون مشروعة. ليس يأتي بها الإنسان من عند نفسه فيأتي إلى الضريح وإلى المقام ويفعلها. هذه فعلة ماذا؟ أليست فعل متذلل خاشع خاضع؟ بلى. طيب هذه لمن؟ يقول لله. الله لله لله عند الولي عند الضريح هذا سيدي عبد القادر وسيدي يوسف وسيدي راشد وسيدي مغيث وسيدي سمياك وسيدي سمياك وديها مسلم. هناك لماذا لا يكون هذا في المسجد مستقبل القبلة متوضئا وتصلي أفضل من هذه تصلي؟ لما لا تكون؟ إذن لا شك العظيم أن في القلب تعلق بهذا الميت بهذا المقبور واعتقاد فيه بنوع نفع أو ضر أو علم في الكون أو تأثير في الكون أو غيرها. فإذن العبادة لله، الشرك صرف العبادة لغير الله. ما هي العبادة؟ أصل العبادة الخضوع التذلل والخشوع، هذا لا يكون إلا لله سبحانه. والعبادة أيضا باعتبار اسم المفعول الشيء الذي يفعل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالحلف عبادة، والدعاء عبادة، والاستعانة عبادة، والاستغاثة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة. لا يزال الناس إلى الآن يذبحون، يذبح على الأذبح. قبل شهر شهرين يقول لي واحد يا شيخ أقل مدار فيه فقالت العائلة لازم تذبح الأذبح، يذبح الدجاج، يذبح دجاجة ولا زوج ولا سردوك على الأذبح على عتبة البر. طيب على شهد البر يعني عندنا دين وعندنا عقل. عندك دار جديدة ولا بريد دار جديدة على الساس تذبح قاتل؟ لا فينا دار الفينا لازمها خروف الأفد ولا أفطر وما ليش جاج، لكن الفينا لازم خروف ولا ثور لازم تذبح. لماذا تذبح؟ شكرا لله. طيب شكرا لله لماذا تذبح العتبة فقط؟ الشكر لله شيء جاجس اللي كان وجد أمريش وجد لا طيب برضه كان طيب أصلا أشي طيب ودير عزلة ودعوة. أشكر لله تعالى، تريد تشكر لله عز وجل دير عرضة لم يمنع أحد. لكن لماذا تذبح على أتباع؟ يذبح على أتباع خوفا من الجن، خوفا من آثار الجن، خوفا من سيد فلان كيفاش ما فعش كذا وكذا وكذا، كما كان يفعل المشركون في سورة الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال عليه الصلاة والسلام كانوا إذا نزلوا واديا مكان يقول نعوذ بسيد هذا الوادي بعظيم هذا الوادي يعني يراها ما تمشي قلتنا فهميتك لن تجئ إليك لن تجئ إليك إلى هذا العظيم الجن. فماذا يفعل الجن؟ فيزودونهم رهقا خوفا على أرض. هكذا يفعلهم يذبح لغير الله تعالى، وهذا الذبح شرك وكفر بالله عز وجل. النذر ينذر أيضا، سيد عبد القادر وسيد منيب وسيد سيد الكبير وسيد القائد ولا بالقائد ولا ما ولا أشياء كفر ينظر لهم. ومنهم من ينظر حتى لمقامات توجد في السفر، ومنهم من يسافر في كل عام مرة أو مرتين لإعطاء الأموال والنذور هنا هناك. عبادة غير الله سبحانه وتعالى. ويذكر لأحدهم أنه كان في الحافل في سيارة في الصحراء، الصحراء القاحلة لا يوجد فيها أحد في الصحراء. قال لي وصلنا الدوار، تعرف الدوار ربو بأرضي أحمد، وصلنا حتى يطبطب له واحد في خلف الشاحنة، قال لي قريب صار صغير حبس وشك. قالوا من باش الدوار هذا تأواش، هذا الدوار تاع سيدي فلان لازم ندوره هنا سبع مرات باش نقلعه. سبع مرات واش منقوصها؟ قالوا شوف والله ما بدور والله ما راك واصل. قالوا من جميع واحد ما يدوش بهذا الدوار والله ما يلحق، والله في الطريق تنقلب به السيارة، فلان ما دارش انقلبت به السيارة، وفلان خرج له الجمل دخل فيه، والفلان الاخر دخل في السيارة، والاخر جاء مصاب جاله كذا. عيابي عيابي الدور نبيع ما يجيش معك، خلونا نجيش معك. يدور سبع مرات يضحك لي، يدور سبع مرات يضحك. سبحان الله والحمد لله راح سمى الله راح راح طاير 170 ومن بعد تلقى وقالوا جيت انا بسم الله 170 والحق الحمد لله ما ضرنا ولا شيء. لكن هذه عقيده في قلوبه، لو لم تكن عقيده في قلبه ما كان يتركه في هذه الصحراء يدبر حاله وما يجيش معه. والأمثلة كثيرة جدا جدا جدا جدا يعني مما يدل على أنه هنا أن الشرك موجود في كثير من الناس. فإن الله لا يغفر الشرك به، الشرك صرف العبادة لغير الله، الذبح النذر الدعاء الاستعانة الاستغاثة الاستعاذة الخشية الخوف الرجاء التوكل، هذه أمور عظيمة، هذه كلها من العبادة. والأحاديث الباب هذا كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم في أن الله جل وعلا لا يغفر أي شرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية عظيمة أيضا في جانب العفو والمغفرة، إن الله لا يغفر أي شرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، غير الشرك يغفره جل وعلا. هل قالها هنا إذا تاب؟ قالوا لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، شرطها بالتوبة ولم يشترط، لم يشترط. فهذه أرجى آية في كتاب الله، بخلاف آية الزمر ماذا قال؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالله جل وعلا يغفر جميع الذنوب إذا تاب صاحبها، فهذه آية رجاء وآية رحمة، يعني تبعث الرحمة في قلوب الناس، تبعث عدم القنوط. وكتاب الله جل وعلا كله رحمة، وكله ذكر، وكله يعني ذكر عظيم، لكن يقول أهل العلم في آيات الرجاء أرجى آية، أي الآية التي تجعل الإنسان يطمع كثيرا. قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فاسأل عباد الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتي لا يؤمنون. هنا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أسرف في المال، بذل كثير التبذير، أسرف على نفسه، أغرقها في كل الشهوات، في كل ما هو حرام، فهو دائر بين الحرام والحرام، غارق في الشهوات ولو كان في الشرك أيضا. إن الله لا لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني من تاب يغفر الله له. وهذه الآية يقول العلماء هي أرجى آية، وبعضهم يقول آية أخرى وهي قول عز وجل سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بعدين ايش قال؟ جنات عدن يدخلونها. هذه الواو يسميها بعض العلماء واو ذهبية، ظالم مقتصد وسابق. ثم ماذا قال؟ جنات عدن، هل يدخلها السابق فقط؟ قال يدخلها، أو قال يدخلانها؟ قال يدخلونها. إذن هي جمع، هذه الجنة لهؤلاء الثلاثة: الظالم نفسه، والمقتصد، والسالك للخيرات، بشرط الموت على التوحيد الذي يدخل به الجنة، التوحيد الذي يدخل به الجنة. فقالوا هذه أرجى آية، بعض العلماء قال هذه أرجى آية، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أطلق دون قيد التوبة، يعني أنه قد يذنب الإنسان ويموت من غير توبة وقد يغفر الله له لما معه من التوحيد الصحيح الصافي الخالص. فهنا لم يشترط التوبة، بل حكم بأنه يغفر ما عدا الشرك، أما غير الشرك فيغفره لمن يشاء وإن لم يتب صاحبه. فمن هذا الوجه هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، وللطالب أن يبحث في كتابنا جل وعلا ويجمع الآيات التي قال فيها العلماء هي أرجى آية، وهي الآيات كثيرة غير هذه الثلاثة: إن الله يغفر الذنوب، إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كذبا كذبا عظيما، واكتسب إثما عظيما، كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. الله تعالى يقول: يرجى التنبيه على ما هو شائع بين المسلمين، وهو الحلف بغير الله والحلف بأهل القبور. ذكرنا هذا شمالي، وهذا لا شك أنه من الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال: لا تحلفوا بالآباء ولا بالأجداد، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله. أما الحلف بغير الله هذا كفر وشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز أن يحلف بغير الله، ولا يحلف بالكعبة، ولا يحلف برأس فلان أو بالنعمة ونحوها، حق هذه النعمة ورأس فلان حتى أن يعني سبحان الله يعني حتى يعني أفرط الناس في هذا الحديث أعوذ بالله، حتى صاروا في أعظم من أمور العظيمة في الشرك والكفر، حضور أمور عظيمة في الشرك والكفر، يعني صار يحلفون يعني ورأس فلان ورأس بابا وسيمة، يضيفون الرأس إلى الرب جل وعلا فيما نقل عن بعض، يحلف بهذا يعني يا ما يستطيع الإنسان أن يقول هذه الكلمة، هذا أمر عظيم، فالإنسان يحذر وينبه ويعلم، واحد يعلم ابنه وبنته وأخيه والأخ جاء وأخته وأمه وأبوه وعمه وخاله وجاره وشريكه في التجارة والسائق الحافلة والسفير وإلى آخره حتى ينتشر الخير، ينبه لها ينبه النفس. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.